الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله سنبدأ معكم بإذن الله مستعينين بالله بالتعليق على متن الورقات للإمام الجويني. وعليكم السلام. وأقول التعليق على متن الورقات للجويني لأننا سنشرح شرحا مختصرا يتناسب مع الوقت اللي يسعنا الآن في وجودنا في العمر. فالكتاب يحتوي على 7 صفحات. ننهي هذا الكتاب إن شاء الله في 7 أيام، كل يوم إن شاء الله نأخذ صفحة بحيث أننا إذا ما أتينا على آخر الأيام 7 نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. ولذلك نستطيع أن نقول أن شرحنا لهذا الكتاب سيكون شرحا مختصرا، هو أشبه ما يكون بالتعليق على الكتاب وليس شرحا مستفيضا مطولا. الإمام الجويني هو إمام. وعليكم السلام، تعال هنا عشان الطريق بس. الإمام الجويني هو عالم من العلماء الذين برعوا في علم الفقه والأصول، وتوسع في علم الأصول رحمه الله تعالى حتى اشتهر بهذا العلم. فإذا ما ذكر الإمام الجويني ذكر معه علم الأصول، واشتهر أمر الرجل رحمه الله حتى سمي بإمام الحرمين. وقد ترجمه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم المفيد سير أعلام النبلاء. ولما كان تعليقنا على هذا الكتاب مختصرا، فمن أحب أن يتوسع في ترجمة الإمام الجويني فليرجع إلى ما ذكره الإمام الذهبي وغيره، لا سيما في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال، وهو يبين هنا معنى أصول الفقه. كل علم يدرسه طالب العلم لابد أن يعلم حقيقته، ما هو هذا العلم الذي سيدرسه أو سيستفيد منه، حتى إذا ما أقبل عليه يكون مقبلا على علم قد عرف في الجملة أو بالإجمال حقيقته. فجرت عادة الأصوليين أن يعرفوا ما هو علم أصول الفقه. فقال رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. حاصل هذا أن أصول الفقه إذا ما أردنا أن نعرف حقيقة الأصول فلنا أن ننظر في كل لفظ من اللفظين باعتبار تعريف أصول وتعريف الفقه. فذكر رحمه الله أن معنى الأصول قال ما ينبني عليه غيره. قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو أصل الشيء، والأصل ما ينبني عليه غيره. لذلك لما ذكر الله هنا أصل التوحيد قال أصلها ثابت، وما دام وجد الأصل فلا بد من فرع. إذن فالأصل لغة ما ينبني عليه غيره، يقال أصل الدار أصل البيت ويبنى عليها البيت، يبنى عليه البيت. فالفقه هو فهم الأحكام الشرعية، الفقه هو الفهم. قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه أي لا نفهم، فالفقه هو الفهم. إذن فأصول أي القواعد التي ينبني عليها الفقه، والأصل ما ينبني عليه الفرع. فالأصل هي القواعد، والفرع هي الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الكتاب والسنة. العلم بالأحكام الشرعية التي يبنى عليها الفقه. إذن فالأصل قال ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية. والحاصل عليكم السلام أن أصول الفقه، عليكم السلام، بتعريف كل لفظ يتبين من ذلك أن أصول الفقه القواعد التي ينبني عليها الأحكام الفقهية من حلال وحرام وواجب ومكروه ومباح. وتعريف أصول الفقه بالمعنى المركب هي القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثال أو توضيح ذلك أن أقول: قاعدة الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة أصولية. هذه القاعدة تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب وأرخ اللحى، دليل تفصيلي. وقولي الأصل في الأمر الوجوب قاعدة كلية، قاعدة كلية. فلو سئلت الآن ما حكم اللحية، أقول اللحية واجبة، والحجة في وجوب اللحية قول النبي صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب وأرخ اللحى. فإن قال قائل: فما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ قلت: القاعدة الأصولية، الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. إذن فصار عندي قاعدة، وصار عندي حكم مستنبط منها وهو الوجوب، وصار عندي دليل تفصيلي وهو الذي يتكلم عن حكم مسألة جزئية معينة، ألا وهو حف الشوارب وأرخ اللحى. إذن فلا بد في الأمر من ثلاثة أشياء: قاعدة كلية، ثم دليل تفصيلي يتكلم عن حكم المسألة بتفصيلها، ثم ما يستنبط من الدليل التفصيلي ألا وهو الحكم. إذن فصار عندي قاعدة وحكم ودليل، وحكم ودليل تفصيلي. إذن أصول الفقه هي القواعد الكلية. لماذا سموها قواعد كلية؟ لأن قاعدة الأصول لا تتكلم عن مسألة جزئية، تتكلم عن قواعد، وقاعدة تشمل مئات أو ألوف المسائل. فعندما أقول الأصل في الأمر الوجوب، كم شملت من مسألة؟ شملت جميع المسائل التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمر، فلذلك سميناها كلية، لأنها لا تتكلم عن حكم واحد مفصل، وإنما تتكلم عن جميع الأوامر الشرعية اللي أمر بها النبي، أنها كلها على الوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب الحاصل، أو إلى غير الاستحباب، لأن الأمر قد ينصرف إلى الإباحة. الحاصل أن أصول الفقه القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذا قلت الآن إن الله حرم الزنا، أقول ما الدليل؟ أقول قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا قاعدة كلية أم دليل تفصيلي؟ يلا يا أولاد اشتغلوا. دليل تفصيلي. لماذا دليل تفصيلي؟ لأنه يتكلم عن مسألة مفصلة معينة ألا وهي الزنا. طيب إذا ولا تقربوا الزنا، إذا هذا دليل تفصيلي. ما الحكم الذي أخذ منه؟ تحريم الزنا. بأي دليل علمت أن النهي يفيد التحريم؟ بالقاعدة الكلية وهي الأصل في النهي التحريم. إذن في مسألة الزنا صار عندنا قاعدة كلية الأصل في النهي التحريم، وصار عندنا دليل تفصيلي ألا وهو النص الذي تكلم وفصل الحكم، ثم بعد ذلك عندنا ما يستنبط من الدليل التفصيلي ألا وهو حرمة الإيه؟ الزنا. كذلك مثلا لما نقول عليكم السلام ورحمة الله، الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ها الدليل التفصيلي أين؟ في قوله أقيموا. الحكم الشرعي المستنبط الوجوب. القاعدة المستعملة الأصل يا ولد الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. ها يوم الدرس ما تأكل الفول؟ والله اليوم ها كلت فول عفى الله عنك. إذا عندما أقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، أقول الدليل التفصيلي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، عليكم السلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو هذا دليل تفصيلي. ما الحكم المستنبط من الدليل التفصيلي؟ تحريم الاحتفال بالمولد النبوي. ما هي القاعدة التي استعملتها؟ الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يدل على مشروعيتها دليل. إذا نسمع، ما يأتيك من مسألة فيها حكم الله من وجوب أو استحباب أو غير ذلك من الأحكام التكليفية إلا ويرتبط بها ثلاثة أشياء: قاعدة كلية، ودليل جزئي تفصيلي، ثم يستنبط منه حكم شرعي. إذن هذا هو علم أصول الفقه. إذن ليست مهمة الأصول أن يبين الأحكام الشرعية، أن يبين تفاصيل الأحكام، إنما مهمة الأصول ماذا؟ لا، معرفة الأحكام مهمة الفقيه، لكن ما هي مهمة الأصول؟ القواعد الكلية. إذن في الفقه نبحث المسائل الفرعية، وفي الأصول نبحث إذن نحن في الأصول نضرب أمثلة بالمسائل الفقهية، لكن ليس مقصودنا البحث في المسألة الفقهية والخلاف فيها. إذن مهمة الأصول تقرير القواعد وإقامة الأدلة عليها، ثم يستعين بالمسائل الفرعية. ومهمة الفقيه المسائل الفرعية. اتضح الآن؟ في إشكال؟ إذن الآن لو قرأنا لعل الأمر يتضح أكثر. قال رحمه الله وهو أي أصول الفقه عرفها بالمعنى الإفرادي، ونحن عرفناها بالإفراد والتركيب. قال مكونة من أصلين: الأصول والفرع. فالأصل ما ينبني عليه غيره وهي القواعد، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تدور على خمسة أحكام بالاستقراء والتتبع: واجب وضده محرم، ومستحب وضده المكروه والمباح. الآن إحنا هذا مدخل لدراسة الأصول. هل اتضح أم في خفاء؟ واضح؟ واضح ولا في خفاء؟ في إشكال عندكم؟ إذا أشكل عليك استحضر المثال. وأقيم الصلاة الأصل في الأمر الوجوب، هذه القاعدة الدليل التفصيلي هو النص وأقيموا الصلاة، تمام. الفرع أو الحكم المستنبط الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. كذلك الزنا، ولا تقربوا الزنا، القاعدة الكلية، الأصل في النهي التحريم. الدليل التفصيلي ولا تقربوا الزنا، الحكم المستنبط التحريم. إذن سهلة، قاعدة ودليل تفصيلي وحكم مستنبط، في إشكال؟ يشمل الفقه وأصول. إذن هذا أصول الفقه، القواعد، القواعد الكلية. عرفنا لماذا كلية؟ التي تستخدم في إيش؟ في استنباط الأحكام الشرعية. من أين تستنبط؟ من أدلتها التفصيلية. عرفنا تفصيلية ليش؟ لأنها تتكلم عن حكم مفصل كالزنا والخمر والصلاة والزكاة. واضح لنا؟ جيد. ثم قال بعد ذلك: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن هو الآن يفصل الأحكام. فإن قال قائل: من أين علم المؤلف أن الأحكام إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح وإما صحيح وإما باطل؟ نقول بالاستقراء التام. ما معنى الاستقراء التام؟ أن الفقيه، وعليكم السلام، وعليكم السلام، أن الفقيه يأتي إلى كتاب الله وإلى السنة ويستقرأ الأدلة، يتتبع الأحكام الشرعية بجميعها، فيخرج بقواعد مستخلصة من عموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. فلما نظرنا إلى الأدلة من الكتاب والسنة، لا نجد أن هناك ما يخرج عن تلك الأحكام التي ذكر. الواجب وضده الحرام، والمستحب وضده المكروه، والمباح، والصحيح وضده الباطل. إذن فصار عندنا كم قسم؟ سبعة. هذه السبعة هي الأحكام التي قلنا في التعريف، القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. القواعد هي قواعد الأصول. طب ما هي الأحكام الشرعية؟ هي التي ذكرها هنا. واضح الكلام؟ إذن القواعد الكلية، وهي كالأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الأشياء الإباحة، تمام؟ هذه قواعد كلية انتهينا منها. هذه القواعد تستخدم في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما هي؟ فعرفها المؤلف بأنها سبع. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وأصل الوجوب اللزوم. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت، وأطعموا البائس الفقير. وجبت جنوبها أي إذا سقطت ولزمت الأرض. إذن فلما أخبر الله أن الأنعام إذا سقطت على الأرض صارت واجبة، أي وجبت، فإذا وجبت جنوبها أي لزمت الأرض لتذبحوها فكلوا منها. فالوجوب هو اللزوم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي لزمت جنوبها الأرض. واضح من حيث اللغة. لذلك الشرع استعمل لفظ الواجب، ففي صحيح مسلم، بل في الصحيحين: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لإيش؟ لوجبت، أي لصار الحج واجبا لازما. إذن فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ويقصد المؤلف بقوله يعاقب تاركه أي يستحق العقاب، ولكن الله قد يغفر. إذن فقوله ويعاقب على تركه أي يستحق الإيه؟ يستحق العقوبة، ولكن قد يعفو الله عنه. ولذلك كان الأحسن أن يقول المؤلف كان الأحسن أن يقول المؤلف الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، هذا أصح. لماذا أصح؟ قلنا لأن الله قد يغفر له فضلا منه ونعمة. واضح الكلام؟ فكان الأولى بالمؤلف أن يقول الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. إذا عرفت الواجب بديهي جدا عرفت المحرم. إذا قلنا أن الواجب ضد المحرم، فالواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. إذن المحرم ما يثاب، قول يا ولد، ما يثاب المحرم ما يثاب المحرم يا ولد ما يثاب تاركه ويستحق العقوبة فاعله. ماذا من تعرف الأبيض عرفت الأسود، وبضدها تتبين الأشياء. إذن فالواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، والمحرم ما يثاب تاركه ويستحق العقوبة فاعله. كلام واضح؟ الضد تعرفه. يستحق العقوبة تاركه، التفصيل هذا بابه الإيضاح، لكن أنت بتعطي قواعد مجملة، لكن قد يتركه سهوا قد إنما نتكلم الآن في القاعدة الكلية أن تاركه أي تركه متقصدا. واضح؟ إذن تفصيل الشرح هذا باب آخر، لكن أنت الآن نعطي القاعدة الكلية، ثم القاعدة الكلية توضح في طياتها أن الترك أنواع، قد يترك عمدا وقد يترك إلى آخره. فهمت قصدي؟ جيد. أين؟ إذن هذا الواجب وهذا المحرم، ويسمى بالمحظور ويسمى بالمحرم ويسمى بالممنوع، كلها ألفاظ مترادفة تؤدي معنى واحدا. فالحرام هو الممنوع، قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرمت عليكم أمهاتكم. إذن فالحرام هو المنع على سبيل الجزم والإلزام، أي أن الشرع ألزمك أن تترك هذا، فإن فعلته عوقبك، استحققت العقوبة، وإن تركت الحرام أجرت على ترك ما حرم الله عز وجل. إذن قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قال رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب يعني المستحب. ماذا تقول في المستحب؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب تاركه. بديهي جدا عرفت من هذا المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. اذا مادام عرفت الواجب عرفت المحرم، مادام عرفت المستحب عرفت المكروه، ومادام عرفت هذه الاقسام الاربع عرفت المباح. فالمباح ما لا يثاب لا فاعله ولا تاركه، بل هو مستوى الطرفين، إن شاء فعله وإن شاء تركه. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. كلها واضحة ولله الحمد. قال: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذن عرف الصحيح يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. ماذا يقصد بهذا؟ مثاله: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان إذا تصدق وقصد بصدقته غير الله فإنه لا يعتد بصدقته ولا تصح منه ولا تقبل، ولذلك سماها الله باطلة، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسيء صلاته في صحيح البخاري فصلت، فماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. إذن هل اعتد بصلاته؟ الجواب: لم يعتد. لماذا لم يعتد بصلاته؟ الجواب: لأنها بطلة. إذن فالباطل أنه لا يعتد به. وما معنى قول المؤلف ولا يتعلق به النفوذ؟ مثاله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث أخرجه الترمذي وهو صحيح. كنا في الأول عشان نشوش على لا نكاح إلا بولي. فلو أن المرأة تزوجت بغير ولي فهل يصح هذا العقد؟ الجواب: لا يصح، لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي. تفاصيل الخلاف في الفقه، الفرق بين البكر وبين غير البكر وقول الإمام أبي حنيفة، هذا باب آخر. لكن في الجملة الآن أن الولي شرط لصحة النكاح. فلو أن امرأة تزوجت بغير ولي هل النكاح يكون صحيحا أم باطلا؟ يكون باطلا. إذن لم ينفذ ولم يتم العقد. إذن تارة يكون البطلان بطلان في العبادة كقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وتارة يكون البطلان بطلان في المعاملة كما أبطل العقد بغير ولي. إذن الباطل يتعلق تارة يتعلق البطلان بالعبادة، وتارة يتعلق البطلان بماذا؟ بالمعاملة. تعلق البطلان بالعبادة كقوله فإنك لم تصلي، تعلق البطلان بالعادة أو بالمعاملة كقوله لا نكاح إلا بولي. طيب، رجل اشترى من صبي غير مميز، هل يصح البيع؟ أو اشترى من رجل لا يملك سلعته فاشتراه منه، هل يصح البيع؟ لا. جيد. هل يترتب على هذا البيع الباطل أثر من النفوذ من حيث أثر البيع كأن يكون المشتري حر التصرف؟ نقول: لأن أصل البيع محرم باطل، فكذلك لا يترتب عليه أثره. واضح؟ فلذلك قال: والصحيح ما يعتد به، أي يكون صحيحا حكم الشرع بصحته، ويتعلق به النفوذ أي نفذ وانبنى عليه الأثر، الأثر الشرعي في صحة العبادة بأنها صحيحة، أو الأثر الشرعي في صحة المعاملة بأنها ينبني عليها الآثار الشرعية التي بيّنها الشرع في أصل العبادة والمعاملة. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ، أي لم ينفذ بل هو متوقف، لم ينسب إلى الصحة. فالباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فإذا ما اشتريت من رجل سلعة مغتصبة لا ينبني على هذا الشراء الأثر الشرعي بأن تقول قد ملكتها. نقول ما ملكتها، لأنها لم تصلك بعقد صحيح، فلم ينفذ البيع فلم تصر ملكا، ولا ينبني عليها الأثر فلا يحل لك أن تتصرف فيها. إذن فلا العقد نفذ ولا الأثر المبني على العقد يصح، لأنك إذا ملكت هذه علبة البيبسي فإن صحة العقد يملكها لك، أثره أنك حر التصرف، أن تشربها، أن تهبها، أن تبيعها. إذن فالباطل لم يصح لا في ابتدائه ولم يصح في ابتناء الأثر القائم على الأصل. كذلك في العبادة، إذا صليت بغير وضوء لم يصح منك أصل العبادة، ولا يصح أثرها أن تقول برئت ذمتي من صلاة الظهر. نقول لا، بل هي ما زالت متعلقة بماذا؟ بذمتك. إذن الصحة، وعليكم السلام، الصحة والبطلان بهذا التعريف اتضح. وتارة تكون الصحة في المعاملة، وتارة تكون الصحة في العبادة، وتارة يكون البطلان في العبادة، وتارة يكون البطلان. فإذا صح العقد انبنى عليه صحة الأصل والأثر المترتب على الأصل، وإذا بطلت العبادة بطل أصلها وبطل الأثر المترتب عليه. في إشكال؟ طيب. تارة في العبادة تارة في المعاملة. أين؟ الصحة. أين؟ إذن نعم. لم يفهم الآن من التعريف الصحيح بالضبط أن ليس هو قصير الأحكام الخمسة الأولى، إنما هو وصف لا بأس. كثرة التفريعات الاصطلاحية لا تفيدنا، لكن يفيدنا الآن أن نفهم هل الصحة والبطلان من الأحكام أو أوصاف الأحكام. في النهاية سنصل إلى ماذا؟ إلى شيء واحد، وسنختلف في التعبير بالعبارة. نحن ننازع المؤلف في مسألة الصحة والبطلان، هي وصف للأحكام، ولكن هذا باب لا يضرنا ما دام اتفقنا على المعنى المراد. واضح؟ إذن فالآن عرفنا القواعد وعرفنا الحكم الأحكام وعرفنا الدليل التفصيلي. واضح الكلام؟ جيد. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم. إيش معنى هذا الكلام؟ العلم إدراك الشيء على حقيقته، العلم إدراك الشيء على حقيقته. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي استيقن أنه لا معبود بحق إلا الله. وقد يكون العلم في أمور دينية وفي أمور دنيوية، لذا أطلق الله العلم على الدين وعلى الدنيا، فعلى الدين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلى الدنيا قال يعلمون ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى الله معرفتهم بأمور الدنيا سماها كيف حال؟ ها اكتب وعقلك معي ماشي. إذا سمى الله معرفتهم يبقى أنت مش معاي. الأمور الدنيا بالعلم. طيب لا تكتب وتوه عني. إذا كنت تكتب وتوه عني يبقى خلك معي من غير كتاب، أما تكتب وأنت لا تتوه عني ما في مانع. فسمى الله معرفتهم بأمور دنياهم سماها علم، لذلك كلمة العلم كلمة عامة تشمل علم الدين وعلم الدنيا، ولكن الفقه العلم بالأحكام العلم بأحكام الشرع، علم الشريعة. إذن فأيهما أعم من الآخر وأيهما أخف، العلم أم الفقه؟ الفقه أخف لأنه يتكلم عن علم مخصوص معين، أما كلمة العلم فهي إيش؟ أعم. ولذا قال المؤلف والفقه أخص من العلم لأنه علم لشيء معين لا مطلق العلم، واضح؟ طيب. قال والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، إن شئت قل معرفة المعلوم على ما هو به، إن شئت قل معرفة الشيء على حقيقته، كلها معان صحيحة أو ألفاظ مختلفة تؤدي إلى معنى واحد، إدراك الشيء على ما هو به. وبالتالي والجهل ضد العلم، يبقى الجهل ما هو؟ إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إذا عرفت العلم إذا عرفت الإيش؟ الجهل. ولذلك قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. هذه المقدمات إيش فائدتها؟ سيأتي في التطبيق في دراسة الأصول سيأتينا فائدة هذه التعريفات. نعيد مرة أخرى، قال والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف، والجهل السلام ورحمة الله، والجهل وعليكم السلام ورحمة الله، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. بعد ذلك تكلم عن قسم من أقسام العلم ألا وهو العلم الضروري. قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. مشكلة علم الأصول أنه من أسهل العلوم، ولكن الألفاظ التي يستعملونها ألفاظ غريبة، فيستشعر طالب العلم أن علم الأصول هذا جبل، فإذا من حلت رموزه وجد علم الأصول من أسهل العلوم. الآن أضرب لكم مثالا، الآن رجل جاع وشعر بشدة الجوع، هذا العلم إن بنى على مقدمات أم بمجرد أن شعر بالجوع علم أنه جائع؟ بمجرد أن شعر بالجوع علم أنه صار جائعا. فلو أخذت بيدك الآن وقلت لك انظر إلى هذه الشمس، فنظرت إليها، هل تحتاج إلى مقدمات لكي تعرف أن هذه شمس؟ إذن هذا العلم علم ضروري لا يحتاج إلى مقدمات. ما معنى علم ضروري؟ أي أنك تجد نفسك ملجأ إلى معرفته بدون مقدمات. ولكن لما أعطيك مسألة رياضية وأقول لك حلها، كذا زائد كذا ناقص كذا طرح كذا أقسمها على كذا حتى تصل إلى نتيجة، تحتاج إلى إيش؟ إلى مقدمة. إذن فالعلم قسمان، علم ضروري وهو ما لا يحتاج إلى مقدمات يدركه الإنسان في أول أمره، فإما أن يكون علما حسيا كشعورك بالجوع والعطش، وإما أن يكون علما خبريا كعلمك الآن أن يوجد دولة تسمى السعودية وإن لم تأتها، وكعلمك بوجود الكعبة وإن لم تصلها، فأنت تجد ما أن ذكرت الكعبة تجد ضرورة أنك تصدق بوجود الكعبة، وإن لم تجدها وإن لم تصلها وإن لم تصلها. لماذا؟ لأن هذا صار علما ضروريا بالأخبار المتواترة. إذن العلم الضروري إما أن يكون علما ضروريا محسن به بسمع أو رؤية أو ذوق، وإما أن يكون علما ضروريا خبريا عندما يكون الخبر متواترا، يأتيك بخبر الجمع عن الجمع يستحيل أن يكذبوا فيه. واضح الكلام؟ طيب، رجل جاءه رجل وقال له أبوك مات، هل يعطيك علما ضروريا هذا الخبر؟ أقول قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن لما أهلك وأقاربك أكثر من 100 شخص يقولون حملنا أباك ودفناه صار علما ضروريا لأنه جاء عن طريق التواتر. إذن فإذا احتاج العلم إلى مقدمات ليصل الإنسان إلى نتيجته صار ضروريا أم صار نظريا غير ضروري؟ نظري. لماذا صار نظريا؟ لأنه احتاج إلى إيش؟ إلى مقدمة. إذن فالعلم قسمان، إما أن يكون علما ضروريا وهو ما لا يحتاج إلى مقدمة، وقد يكون ضروريا بالحس وقد يكون ضروريا بالإيه؟ بالخبر عن طريق الخبر الإيه؟ المتواتر، وإما أن يكون علما نظريا وهو ما يحتاج إلى مقدمة. لماذا هذا التقسيم؟ لأن هناك من القواعد ما هو ضروري لا يمكن للإنسان أن يشك فيه ولا يحتاج إلى مقدمة، كالعلم الآن بأن هذا القرآن هو الذي نقل إلينا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ائتوني بدليل يدل على أن هذا القرآن الذي بين أيديكم الآن هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له إنما نثبت ذلك بالخبر المتواتر الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يدخله شك أو ريب. فأنت تقول إني أنا اسمي خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي ابن جاد ابن خليل ابن خليفة ابن عبد الرحيم ابن عبد الجواد، وين عبد الجواد؟ ما علمي به الخبر المتواتر. طيب، لأن الناس نحن أين علمنا بجود حاتم وبشجاعة عنترة وبوجود الفراعنة وبوجود الأمم السابقة وبوجود دول وبلاد لم نرها قط ونحن نجزم بوجودها؟ وقد يكون هذا المتكلم ما خرج من داره وهو يؤمن بوجود بلاد الشام وبلاد الحجاز والسلام، ويؤمن بالكعبة بأنها موجود، من أين لك هذا؟ يقول بالتواتر. نقول كذلك هذا التواتر. لذلك احنا كنا في يوم نجادل رجلا من الشيوعيين قال ايش الدليل انه تثبت ازاي القرآن ده هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت اني اراك تقول قال ماركس وقال لينين وقال ماركس وقال لينين، هل رأيتهما؟ هل جالستهما؟ لا، لكنك توقن انه ماركس ولينين يقولون بكذا وكذا وتؤمن بكتبهم وانت لم تجالسهم، انما ذاك جاءك عن طريق الخبر المتواتر. إذن فالعلم الضروري في الأصول في الدين هناك من الأمور ما هو ضروري كالعلم بتواتر القرآن، وهناك ما هو حق ولكنه نظري يحتاج إلى إيش؟ إلى مقدمات، كأن يأتينا الحديث من خبر طريق الآحاد، فليس بمجرد أن يأتيني الحديث أقول هو صحيح، لابد من مقدمة أن أنظر إلى رواة السند فلان عن فلان عن فلان، هل هذا ثقة؟ هل هذا ليس بثقة؟ هل هذا ضعيف؟ وبعد ذلك أبني على هذا إيش؟ أن أقول أنه هذا الحديث صحيح أم لا. إذن فالحديث الصحيح ما لم يكن متواترا إذا كان من خبر الآحاد ولم تتلقه الأمة بالقبول يحتاج إلى إيه؟ مقدمات. إذن كون أننا نقسم العلم إلى ضروري لا يحتاج إلى مقدمات وإلى مكتسب يحتاج إلى مقدمة، هذا سيفيدك كطالب علم في دراستك لأصول الفقه. لماذا الآن أنا أضرب الأمثلة؟ لكي تفهموا أنه فهمنا الآن للعلم الضروري وعليكم السلام والعلم المكتسب ليس معناه أنها أمور فلسفية نظرية، بل ستجدونها في التطبيق العملي في الأحكام الشرعية، كما مثلت لكم الآن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث أخرجه الشيخان، يرويه 70 صحابيا. عندئذ أقول لا أحتاج أن أنا أنظر في السند، إذا أنا أجزم بأن النبي تلفظ بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صار من العلم الضروري، لأنه نقل ما تخشي ولا جبع، لأنه نقل بالتواتر فصار علما يقينيا. بينما لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أحتاج أن أنظر في السند وأشوف رواية هذا السند كيف حال هؤلاء الرواة، واضح الكلام ولا لا؟ طيب لما الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هذا لا يحتاج إلى مقدمات وإلى نظر، لأن الله صرح فقال حرمت عليكم. لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، قد ينهانا عن شيء محرم وقد ينهانا عن شيء غير محرم، فعندئذ انظر انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لماذا ذكر الله هذه الاوصاف؟ حتى لا يظن ظان ان الزنا مكروه فقط ليس بحرام، فقرن الله في السياق ما يدل على ايش؟ على تحريمه. كذلك لما ذكر الخمر قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. قد يقول قائل الخمر ليست بحرام وإنما نهانا أن نصلي في حالة السكر، فأتى بالسياق ما يدل على التحريم، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. بعد ذلك فهل أنتم منتهون؟ انتهاء التحريم، واضح ولا لا؟ طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. اتضح الآن؟ ها؟ اتضح؟ النار حارة، كشعورك بحرارة النار، كعلمك بالشمس، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو بالتواتر. إذا التواتر اللي هو العلم الضروري الخبري الذي نقل عن طريق الإيه؟ التواتر اللي احنا شرحناه من قليل. قال: وأما العلم المكتسب، شوف يا ولد، مكتسب يعني أنت لا تعلمه بداهة، تحتاج أن مقدمات لكي تكتسبه. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، على النظر ويحتاج إلى مقدمة. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ما هو النظر؟ أن تتفكر. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا، ايش معنى انظروا؟ ليس تنظر بعينك، قل انظروا اي تفكروا. فالنظر هو التفكر للخروج بما يعتقد، فيقال نظر في الشيء اذا تفكر فيه بقصد ايش؟ ان يخرج باعتقاد. فاذا كان النظر صحيحا كان الاعتقاد المستنبط من النظر كان صحيحا، وإذا كان النظر فاسدا كان الاستدلال فاسد. ولذلك هناك قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، نظر وتفكر في القرآن لكن نظر خاطئ، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إذن هو نظر، تفكر في القرآن. الوليد إيش؟ الوليد بن المغيرة، فكان نظره خاطئا فوصل إلى اعتقاد خاطئ. فالنظر نظران، نظر صحيح يوصلك إلى اعتقاد صحيح، ونظر باطل يوصلك إلى معتقد باطل. فلما الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا قصد فانظروا؟ أن تنظروا، أن تتفكر بالتفكير الصحيح السليم لكي تعلم أن الله جل وعلا هو خالق هذه السماوات بأجرامها بكواكبها بما فيها من زينة بما فيها من بهاء وصفة. فإذا أحسنت النظر في أمور دينك أو دنياك وصلت بصحيح النظر إلى الصواب. ولذلك قالوا الاجتهاد هو استعمال صحيح النظر في الأدلة الشرعية، هذا الاجتهاد الصحيح. الاجتهاد الصحيح استعمال النظر الصحيح للوصول. هنتكلم بقى الاجتهاد لسه، بس احنا بنحط اساسيات الاول. اذا باختصار النظر هو التفكر. قال رحمه الله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. اقول كالاستسقاء طلب الايش؟ السقيا. والاستشفاء طلب الشفاء. فاذا دخل والاستكبار حصول الكبر من الانسان وسعيه اليه، واضح؟ والاستدلال طلب الدليل. والدليل يقول الانسان يتكلم في حكم شرعي، اقول له ما الدليل؟ قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. وقد يكون الدليل دليلا حسيا ودليلا معنويا. دليل حسي الذي يرشد الناس في الطرق يسمى دليل، هذا دليل حسي. وقد يكون دليلا معنويا وهو ما دلك على قضية إثباتا أو نفيا. ما الدليل على أنه لا إله إلا الله؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما الدليل على أن هذا الكون له خالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإما أن تكون أنت خالقا خلقت نفسك وهذا محال، إذا علمنا من كونك مخلوقا أنه لا بد لك من خالق. إذا الدليل قد يرشدك إلى قضية فيها إثبات كعلمك بأن الله خالق رازق، وقد يوصلك الدليل إلى نفي، إما إثبات قضية وإما نفي قضية. إثبات قضية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نفي قضية ما المسيح ابن مريم إلا رسول ليس بإله، قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ثم بين دليلا على ذلك أنه ليس بإله، كان يأكلان الطعام، فإذا أكل الطعام إذا صار محتاجا إلى الطعام، فلو كان إلها لما احتاج أن يأكل. ثم إذا أكل فلا بد أن يخرج منه ما يخرج من الناس، فصار متلبسا بالإيه؟ بالنجاسة والقذى. إذا هذا دليل على إثبات أمر أم على نفي أمر؟ على نفي أمر، أن عيسى ليس بإله. قال الله انظر كيف نصرف له، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إذن فيقال بهذا، هل الإله يمكن أن يكون عاجزا أم لا بد أن يكون كاملا لا نقص فيه؟ يقولون لا بد أن يكون لا نقص فيه ولا ضعف عليه ولا يحتاج إلى غيره. إذن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب الشرعي، المطلوب الشرعي الذي أراده الله منك إما إثباتا أو نفيا. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب نقف عند قوله والظن على أساس تكونوا أنتم مهيئين، لأنه لسه أنتم في البداية. نقف هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حد له سؤال فيما شرح، فيما شرح في شيء غير واضح؟ نعم. تطور الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لا يمكن يقال أن تعريفنا بأحد أفراد الجهل، يعني الجهل المركب، الجهل هو عدم إدراك الشيء بالكلية. وهنا الشيخ يعني قال على خلاف ما هو عليه. إذا كان لا ينبني فائدة على التوسع في الاصطلاحات فلا مشاحة في الاصطلاح، لأنه لن يتغير الحكم سواء على هذا التعريف أو ذاك، واضح؟ فلا مشاحة في الاصطلاح ما دام أنه لا ينبني عليه تغير حكم شرعي، واضح كلامي؟ أين؟ غيره؟ أرجاء تطور شيء على خلاف ما هو عليه، يعني مثلا اكتشاف مثلا أقول له غزوة بدر كان في أي سنة، هذا جهل. الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب لا يفيدنا كثيرا في الأحكام الشرعية، لأنه ببساطته أو بكثرته هو جاهل، واضح؟ هل عندكم شيء آخر؟ إذن غدا إن شاء الله كما بدأنا اليوم تصلون ثم تأتون مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.